قال مالك الرجل يقول له الضأن والنعج انها تجمع عليه بالصدق فان كان فيها لا تجد فيه الصدقه كلها. وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب في السائل في الغنم اذا بلغت 40 سنه كانت. وقال قال مالك فان كانت الضأن هي اكثر من النعج ومن يجب على رأسها شاشات واحده أخذ المخصص في الشاشات التي وجدت على رأس المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها فإن استوت الضأن والمعز أخذ الشاشة لحجتهما شاشة. قال مالك وكذلك الدين العراق والجبس يجمعان على رأسهما في الصدق. وقال إنما هي دين كلها فإن كانت العراق هي أكثر من البخت ولم تجب على رأسها إلا بعير واحد فليأخذ من العراق صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من حجيته ما شاء. قال مالك وكذلك البقر والجواريش تجمع في الصدقة على رأسها. وقال إنما هي بقر كلها فإن كانت البقر أكثر من الجواريش ولا تجد على رأسها إلا بقرة واحدة. كل ما ذكره مالك رحمه الله ما بين الضأن والمعز. إيش الضأن وإيش المعز؟ الضأن الغنم الشاة والكبش، والمعز العنز والتيل. هي في الجملة تسمى غنم، لكن إذا وجد عنده شياه ومعز المجموع الشياه وحدها كم نصابها الأول؟ 4. المعز وحدها كم نصابها الأول؟ 4. إذا وجد من الصنفين 30 من الغنم من الضأن و10 من الماعز، يبقى عنده إيش المجموع كم؟ عليه زكاة ولا ما عليه؟ ياخد شات ولا مأذى؟ خلي نص لسه، خلينا نشوف. إذا مالك رحمه الله يفصل في هذه الخاتمة الطويلة فيما لو كانت بهيمة الأنعام الموجودة أصناف يجمعها جنس، من أي الأصناف يأخذ الزكاة؟ فالغنم والماعز جنس واحد لكن صنفان. الإبل في بخاتي أي أعجمية وفي إبل عراب، إبل بختية وإبل عربي، الجنس واحد ولكن أصناف مختلفة. البقر والجواميس، الجاموس والبقر كله داخل في صنف البقر، جنس واحد ولكن تحته صنفان. إذا وجد 40 من الإيش من الغنم و40 من الإيش المعيز، هل نقول كل واحدة فيها 40 كل واحدة فيها شات ولا الجميع 80؟ الجميع 80 و80 في الغنم فيها إيش واحدة. طيب المزكي يأخذ شات ولا يأخذ عنز؟ هذا 40 وهذا 40، من أيهما شاء؟ إن شاء يأخذ ضأن شات، وإن شاء يأخذ ماعز معزة. إن كان الضأن 30 والماعز 10 يأخذ من أية؟ من الضأن. إن كان العكس، الضأن 10 والماعز 30 يأخذ من أية؟